وهي قول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. لو لاحظنا موقع هذه الآية، ودائما يعني التدبر والتأمل في الآيات القرآنية أن ينظر الإنسان في مجموع الآيات، وينظر في مجموع السورة، وينظر في موضوع السورة، وينظر في فواتح السورة، فإن هذا يعين على التدبر. أما أن يأخذ الآية هكذا دون أن ينظر لا لما قبله ولا لما بعدها، فإن هذا قد يعني يكون يعني سببا في قلة التدبر أو عدم فهم الآية على وجهها. فنحن ننظر في مجموع الآيات، وهذا هو الذي يعين على التأمل. كما نظرنا في آية طه، نظرنا إلى ما قبلها وإلى ما بعدها فتأملنا مقصود الله سبحانه وتعالى فيها. فكذلك هذه الآية، السورة ككل افتتحت بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إذن حديث عن الساعة وحديث عن يوم القيامة، ومنكروا والمشركون الذين أنكروا البعث يعني كانوا في ذلك الوقت يعني كانوا مصرين على استبعاد بعث الناس. ولذلك لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، جاء معه بعظم يفته بين يديه، يقول: يا محمد، تزعم أن الله يبعث هذا العظم؟ قال: نعم، يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك النار. وأنزل الله سبحانه وتعالى فيه هذا الرجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. فهذه الآية فيها دليلان عقليان يدلان على قدرة الله على البعث. وإن كان المؤمن لا يحتاج إلى أدلة عقلية، المؤمن يتبع الأدلة الشرعية ويسمع كلام الله ويسمع كلام رسوله ويطيع دون أن يحتاج إلى أن يقنع بالأدلة العقلية، لكن الله سبحانه وتعالى أيد ذلك بالأدلة العقلية لمن لم يقتنع ولم يرضى بقول الله وقول رسوله. ولذلك ذكر الله هنا دليلين عقليان. الدليل الأول هو خلق الإنسان: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: قل يحيي الذي أنشأه أول مرة. فهنا قال إن كنتم في ريب وفي شك من البعث فإن خلقناكم من تراب، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فالذي بدأ الخلق الذي فيه يعيد الخلق أهون، إعادة الخلق أهون، وإن كان عند الله كله هين. هذا في الدليل الأول العقلي وهو خلق الإنسان ومرور بهذه المراحل. والدليل الثاني هو إنبات الزرع بقوله تعالى: وترى الأرض هامدة. ولذلك في قول الله سبحانه: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، قال بعدها: إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فهذا دليل عقلي على أن الذي أحيا هذه الأرض قادر على أن يحيي هذا الإنسان بعد موته.